له في قلبي ديري وصهري وحبي حدك راحي وألمي وأسفي وندمي سلفوني أيامي وأحلامي أشواقي وغرامي حتى سكوتي كلامي آهاتي ألامي سلفوني ناري ولهفة قلبي يا قلبي ديري وصهري وحبي حبي سلفوني أيامي وأحلامي أشواقي وغرامي حتى سكوتي كلامي أهاتي أنامي سلفوني بكرة هتدفعي تمن الدنيا والأيام وتباقي راحك للزمن بتقول له عاوز كام هتدفعي تمن للدنيا والأيام باقي راحك للزمن وتقول له عاوز الكام هتبكي دمع العين سلفوني ناري ولهفة قلبي ليلي وسهري وحبي حتى جراحي وألمي أسفي وندمي سلفوني أيامي وأحلامي أشواقي وغرامي حتى سكوت كلامي أعطي ألامي سلفوني ملكش زم ومين قالك تحب ايه الزمن وتقول عاوز كام بكره هتدفع الثمن للدنيا والايام يا جراحك للزمن وتقول عاوز كام بجراحك للزمن وتقول له عاوز كام حد بيجي ده ما عليه سلف ودي ناري ولعت قلبي ليلي وسهري وحبي حتى جراحي وألمي وأسفي وندمي سلف ودي أيامي وأحلامي شوي وغرامي حتى سكوتي كلامي قعدت ألامي سلف ودي